من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 26 من مجالس قراءة كتاب ليل الأوطار للعلامة الإمام الشوكاني رحمه الله والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب الثاني المسمى بباب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله، باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله، يعني إذا دخل الإنسان الخلاء هل يستصحب معه، يعني يستصحب يستفعل من الصحبة صاحب الشيء، يعني هل يستصحب يأخذ معه شيء فيجعله كأنه صاحبا له، هذا الشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، معه مصحف، معه شيء مكتوب عليه اسم الله تبارك وتعالى، هل يدخل به الخلاء أم لا؟ الباب يتحدث عن هذا الأمر، باب ترك، يبقى بين في التبويب أن المذكور من الأحاديث يستدل به على ترك الاستصحاب وعدم جواز استصحاب او مصاحبة ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى. وفيه حديث انس يقول عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه، اذا دخل الخلاء نزع خاتمه، الخاتم الذي يلبسه في اليد، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أسطر، السطر الأول محمد، السطر الثاني رسول، السطر الثالث الله، محمد رسول الله، ولكن كان مكتوبا من أسفل إلى أعلى، محمد في الأسفل، رسول في النصف، الله في الأعلى، لأن لفظ الجلالة لا يعلوه شيء، فكاتب محمد رسول الله، وهذا الخاتم الذي كان يتختم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا إذا كانت مختومة من مرسلها، من المرسل، المرسل حينما يرسل رسالة إلى ملك من الملوك لابد وان يقوم بختم الختم، فلا بد من ان يختم رسائله بخاتم، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم، هذا الخاتم ليس فيه مثلا دكتور فلان او استاذ فلان او وزير كذا او رئيس جمهوريه او ملك من الملوك، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم كان خاتمه نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لماذا ينزعه؟ لأن فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. رواه الخمسة، الإمام يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه صاحب المنتقى الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله، حينما يقول رواه الخمسة يقصد أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد رحمة الله عليه. فلما قال رواه الخمسة ولم يكن من ضمنهم الإمام أحمد استثناء، فقال رواه الخمسة إلا أحمد. وصححه الترمذي، الترمذي صحح الخمس، وفي تصحيح الترمذي نظر، لأن العلماء تكلموا على سند هذا الحديث كما سيأتيك إن شاء الله خبر. قال الإمام لا يزال الكلام من المنتقد، وقد صح أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، الجزء ده صحيح، وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني الحديث أخرجه أيضا ابن حبان، والحافظ يضيف على تخريجات الإمام ابن تيمية قائلا الحديث أيضا أخرجه أو الحديث أخرجه أيضا ابن حبان، يعني في صحيح والحافظ. قال النسائي يعني بعد أن روى هذا الحديث، هذا حديث غير محفوظ. ما معنى غير محفوظ؟ معناه أنه شاذ، لأنه إذا روى الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو خالف جماعة الثقات الذين صاحبوه في الرواية، يعد هذا الحديث بالنسبة لهؤلاء الثقات محفوظا، وما خالفهم فيه الثقة يعد شاذ. فالشاذ عكس المحفوظ، فالشاذ هو غير المحفوظ. فقال النسائي هذا حديث غير محفوظ، وقال ابو داود منقص. ولعل هناك فرق بين الحكمين، بين حكم الامام ابي داود وبين حكم النسائي. نعم النسائي يقول هو حديث شاذ، أما الإمام أبو داود فيقول منكر. وذكر الدار القطني لاختلاف هذا الحديث، وأشار إلى شذوذه، فحكم بما حكم به من النسائي. وأما الترمذي فصححه، لكن المعلق على الكتاب يقول قال الترمذي في سنن هذا حديث حسن غريب. قال النووي هذا مردود عليه، يعني مردود على الإمام الترمذي، وهذا أمر طيب يجعلنا نعرف أن علماءنا يحترم بعضهم بعضا، العلماء يحترمون بعضهم بعضا، ولكن إذا أخطأ عالم من العلماء لا يدعهم إلا أن يظهروا خطأ، لأن الدين ليس فيه مجاملة، الدين ليس فيه مجاملة، ولو جامل العلماء بعضهم بعضا لما جاءتنا السنة. ولكن لو أخطأ الإمام فلان مهما كان قدره، لأن خطأه لا ينقص من قدره. لماذا؟ لأنه غير معصوم، وقال ادعى إنسان بعد محمد صلى الله عليه وسلم العصمة، أبدا العصمة غير منسوبة إلا لرجل واحد في هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الأمة ما بين مصيب ومخطئ. فيقول الإمام النووي هذا مردود عليه، يرد الأمر على من؟ على الترمذي في ادعائه لصحة الحديث. ذكره في الخلاصة كتاب من كتب الإمام النووي الجليل اسمه خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام. وقال المنذري في المختصر، مختصر أبي داود، وللمنذري مختصر نفيس على سنن أبي داود عمل عليه الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله، عمل عليه حواشي جيدة ومفيدة، وطبع كل ذلك في مطبعة السنة المحمدية بتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر والعلامة الشيخ محمد حامد التقي رحمة الله عليه. مختصر سنن الإمام أبي داود وعليه حواشي للعلامة ابن القيم سماها مع سماها رحمة الله عليه تهذيب السنن، وكذلك مطبوع معهما معالم السنن للإمام الخطابي رحمة الله عليه. قال المنذري يعني في مختصره على أبي داود: الصواب عندي تصحيح. خالف الإمام أبي داود، خالف الإمام أبا داود، خالف الإمام المنذري الإمام أبا داود في حكمه على الحديث. فقال المنذري: الصواب عندي تصحيح، فإن روايته ثقات أثبات، الرواة ثقات أثبات، وتبعه أبو الفتح الحشيري. من هو أبو الفتح الحشيري؟ هو ابن دقيق العين. يعني إذا سمعت هذا الاسم فاعلم أنه الإمام العلامة حافظ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، صاحب عمدة الأحكام والإمام وكتب كثيرة، وتبعه أبو الفتح الحشيري. في آخر الاقتراح له كتاب اسمه الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في الصحة. قال: يبقى معنى ذلك ابن المنذري صحح الحديث، وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد. قال: وعلته، وهذا النقل عن من ينقل دائما الامام الشوكاني من كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المسمى بماذا؟ بالتلخيص الحبيب، تخريجات ليست من فتح الباري، ويرجع الى فتح الباري حينما يكون الحديث في البخاري، ويرجع اليه في الناحيه الفقهيه وفي صرد الامام الحافظ لاقوال علماء البله، وكذلك بالتصحيح والتضعيف والتحريك احيانا. لكن جل اعتماد الحافظ الامام الشوكاني في التحريك على التلخيص الحبيب للحافظ ابن حجر العسقلاني. خذ هذه القاعده عندك، لان هذا الامر بيناه في المقدمه، ونعرض عليه كلما يعني احتجنا الى تثبيت هذه المعلومات. يعني انت الان اذا اختلف عليك لفظ من الفاظ التخريجات في نيل الاوتار، ربما كان هناك خطا في المطبوعه، فارجع الى التلخيص الحديث النسخه المحققه، ستجد على الفاضل ان الامام الشوكاني قد نقل الكلام اما برمته نقله نقلا كاملا، واحيانا يتطرق في النقل. يقول: هذا كلام الحافظ، وعلته عله الحديث انه من روايته همام عن ابن جريج، وابن جريج لم يسمع من الزهري، وانما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ اخر. يعني همام روى الحديث عن ابن جريج عن الزهري، وابن جريج مدلس ولم يسمع من الزهري وقال عن الزهري. فلذلك الحافظ بيقول، وهذا يعلم من جمع الطرق، قال: وإنما رواه عن زياد، يعني ابن جريج سمع هذا الحديث ليس من ابن جريج، ليس من الزهري، وإنما عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر. قال: وقد رواه مع أحلام مرفوعة. يبقى أصبح هناك متابع لهمام رواه مرفوعا، اسمه المتابع دوت او الذي تابعه يحيى بن الدريس البجلي، وكذلك ويحيى بن المتوكل. من اين علمنا ذلك؟ من جمع الطرق. اين هذان الطريقان؟ قال: اخرجهما الحاكم والدارقطني. يبقى روايه يحيى بن الدريس البجلي ورواية يحيى ابن المتوكل أخرجهما الحاكم والدارقطني، وأخرج له البيهقي شاهدا. أخرج لماذا؟ هذا الضمير في له يعود على الحديث، وأخرج له جملة سقطة ما هي؟ وريني. ماشي ماشي، ده اختلاف نظر، معلش. نعم، أخرجه الحاكم والدارقطني. وقد رواه عمرو ابن عاصم، لو عندكم عمر فهذا خطأ، والصواب عمرو. وقد رواه عمرو ابن عاصم وهو من الثقات عن حمام موقوفا على انس، واخرج له البيهقي شاهدا واشار الى ضعفه ورجاله ثقات. ورواه الحاكم ايضا ولفظه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لبس خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اذا دخل الخلاء وضعه. هذه روايه الحاكم في المستدرك. قال وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجورقاني، والجورقاني هذا له كتاب في الاحاديث الضعيفه اسمه الاباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ويقال عليه الجوزقاني. واذا رجعت الى الانساب للسمعاني وجدت حوارا طويلا اجراه الامام الشيخ المعلم اليماني رحمه الله عليه بهذا الاسم، وخطأ كثير من اهل العلم واختلافهم في هذه النسبة وفي هذه التسمية، الجوزقاني ولا الجورقاني ولا الجورقاني بالتاء المثنى، كلام يقول. وعلى ما اظن يعني ويغلب على ظني ان الصواب الجورقاني. واحيانا يسكنون الواو والراء، يسكنون الواو والراء الجورقاني، وهكذا نسبه صاحب الانساب في اول ذكره لهذا الامام السمعاني الجورقاني، لانه نسبه الى بلده، يعني هذا نسبه الى بلده. واختلف العلماء في تسميه هذه البلده، يعني الامر ليس من الاشياء يعني التي يترتب عليها خلاف او عالي يعني. قال وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجورقاني في الاحاديث الضعيفه، وينظر في سنده فان رجاله ثقات الا محمد ابن ابراهيم الرازي فانه متروك. قاله الحافظ، قول اللي فات كله كان كلام ايه؟ الحافظ ابن حجر. طيب بعد ان انهى الكلام في تخريج الحديث، ما عرفنا اي الاقوال هي في هذا التخريج يعني الراجح. الشيخ الالباني له دراسه على الحديث في ضعيف سنن ابي داود، حينما ذكر الحديث الامام ابو داود قال الشيخ الالباني رحمه الله عليه، قال ابو داود هذا حديث منكر، وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق قهر، يعني فضه في الورق اللي هي فضه، ثم القاه الى اخره. قال ابو داود والوهم فيه من همام، ولم يرقه الا همام. فرد الالباني قائلا قلت كلا، بل رواه غيره، وعلته الحقيقيه عن عدم ابن جريج فانه مدلس والحديث ضعفه الجمهور. فالالباني يميل الى طبيعه، ولكنه لا يميل الى الحكم على الحديث بالنكاره كما حكم عليه ابو داود، بل يميل الى الحكم عليه بالشذوذ كما قال الدارقطني ومن قبله مسيحي. واضح الكلام؟ واليك البيان سريعا. يقول اسناده حدثنا نصر بن علي عن ابي علي الحنفي عن حماد، قال ومن طريقه اخرجه النسائي ايضا والترمذي وفي الشمائل وابن ماجه والحاكم والبيهقي كلهم عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري. قال وهذا اسناد ظاهر الصحه، وقد اضطر به الحاكم فقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الترمذي حسن غريب، ورده النووي فقد ضعفه الجمهور، وما ذكره الترمذي مردود عليه، والوهم فيه من همام ولم يرويه الا همام. يقول الشيخ الالباني كذا قال، يقصد من؟ النووي. قال وقد سمع فيه ابا داود كما ترى وليس بصواب، فقد تبعه يحيى بن المتوكل عند الحاكم والبيهقي ورجاله الثقات كما قال الحافظ التقدير. واضح؟ الشيخ الالباني يذكر اقوال الحافظ على مراحل لانه يناقش اقوال اهل العلم. قال وتابعه يحيى بن الطريف، يبقى المتابعات اللذان ذكرهما الإمام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث كما رأيتم عن يحيى بن المتوكل وعن يحيى بن الضريف، هذان قد تابعا همات في روايته عن ابن الضريف. قال وتابعه يحيى بن الضريف عند الدارقطني وهو ثقة. قال اشكل ذلك، هذا يدفع القول بتفرد أمام الدين ويرفع المسؤولية عنه. ثم قال ولذلك كان أقرب إلى الصواب قول النسائي فيما نقلوا عنه هذا حديث غير محفوظ، لأنه ليس فيه هذا الذي نفاه أبو داود وغيره. كيف؟ قال وأيضا لو سبق أنه لم يروني غير همام لم يكن الحديث منكرا. يعني أولا الإمام أبو داود قد انفرد به من همام ولم يأتي بهذا الخطأ إلا همام، فقال أبدا هذا خطأ. لماذا؟ لأنه ليس في هذا الذي نفاه أبو داود وغيره، لأنه وجد له إيه؟ متابعات. الشواهد يا إخواننا لما يكون إيه؟ اختلف الصحابي نفسه، لكن هنا نفس الحديث حديث أنس، لكن الخلاف كله الروايات اللي جاءت عن طريق الايه؟ متابعات. المتابع غير الشاهد لما يكون الحديث ده قال لك وهناك شاهد رواه الجورقاني عن ابن عباس. واضح؟ خرجنا بقى اما حديث اخر لصحابي اخر، لكن طالما في داخل دائره روايه الصحابي نفسه يبقى هذه تسمى ايه؟ متابعات. هنا بيقول ايه الشيخ الالباني رحمه الله عليه؟ يقول ولذلك كان اقرب الى الصواب قول النسائي فيما نقلوا عن هذا حديث غير محفوظ، لانه ليس في كلام النسائي هذا الذي نفاه ابو داود وغيره. ليه؟ وايضا لو ثبت انه لم يرويه غير همام، لنقص كثرا انه لم يرويه غير همام، لم يكن الحديث منكرا ولم يجوز ان يقال فيه الا انه غير محفوظ كما قال النسائي. لماذا؟ لان المنكر فيما اصطلحه هو ما تفرد به ضعيف، والا اذا كان ثقه فحديثه شاذ لا منكر. وهمام بن يحيى ثقه احتج به الشيخان وغيرهما، وفي عون المعبود ينقل بقى عن عون المعبود لمن؟ لشمس الحق عظيم في الابادي رحمه الله عليه. قال الحافظ ابن حجر، وقد نوضح أين بقى هينقل عن ابن حجر في تعليقه على ابن الصلاح المثنى بالنكت على ابن الصلاح. أنا بذكر الكلام ده علشان دي حاجة بنوسع المدارك، لأن إحنا زي ما اتفقنا إن إحنا قراءتنا يعني قراءتنا لشرح نيل الأوقات ليست قراءة فقهية فقط، وهي نحن لو أردنا أن يعني نأخذ الفقه لأتينا على مختصر من مختصرات الفقه يعني ونأتي عليه، لكن احنا هدفنا ان نفهم كيف كان يحتج علماؤنا. هدفنا من هذا الدرس، وهذا الامر نكرره كثيرا، هدفنا ان نفهم كيف كان يحتج علماؤنا، علشان طالب العلم لما يجي يقرا كتابا من كتب اهل العلم يكون على درايه باصطلاحاتهم ويفهم كيف يتعاملون مع النصوص ومع اقوال اهل العلم. وهذا أظن بفضل الله تبارك وتعالى من الممكن أن يأتي بحصيلة لدى طالب العلم، فيعرف كيف يستدلون بالقواعد الأصولية، ويعرف كيف يستدلون بالقواعد الحديثية، ويعرف كيف يفسرون الألفاظ اللغوية، ويعرف كيف يناظر بعضهم بعض، وكيف يحتج بعضهم على بعض، وهكذا، ونفهم هذه القواعد الأصولية والقواعد الحديثية والقواعد اللغوية، هذا هو الهدف الأساسي من الدرس، ولذلك إن قطعنا شوطا ولم نصل الى اتمام شرح الكتاب فيكفينا اننا في كل حديث من الاحاديث تعلمنا بابا من ابواب العلم، ليس في الفقه فقط وليس في الحديث فقط وليس في الاصول فقط وليس في اللغه فقط وليس في كيفيه نطق اسماء الاعلام صحيحه وفقط وليس في كيفيه نطق الكلمات العربيه صحيحه وفقط، وانما نكون قد اتينا على ابواب شتى من ابواب العلوم والمعرفه التي يحتاجها طالب العلم في دراسته وفي كيفية قراءته لكتب أهل العلم. وهذا في حد ذاته أظن يعني أنه أمر هام جدا لطالب العلم، أنه كيف يقرأ كتب العلم قراءة صحيحة وكيف يفهم ما يقرأه. كذلك يفهم كيف كان يفكر العلماء وكيف كانوا يتناقشون وكيف كانوا يصلون إلى هذه الأحكام. ولذلك كان يلح دائما الإمام الشوكاني رحمه الله على تعلم علوم الاجتهاد، ويسمي هذه العلوم بعلوم الاجتهاد، ولا يكون اجتهاد أبدا إلا بسلوك هذا السبيل أو هذه السبيل، تجوز مؤنثة وتجوز مذكرة، وإن شاء الله نعود إلى ما كنا عليه. فالشيخ الأسدي هنا فرق بين لفظتين، بين لفظة أبي داود وبين لفظة النسائي. فالنسائي قال ومنكر، النسائي قال غير محفوظ، فعلمنا أنه شاذ، وأبو داود قال هو منكر. فأراد الشيخ الألباني أن يفرق بين الأمرين ويظهر أي القولين أولى بالقبول. ثانيا لكي يدافع عن هذا الإمام العلم أمام، لأن الحكم بنكارة الحديث فيه ما فيه من اتهام الرجل بالضعف، مع أنه كان ثقة ممن احتج به من الشيخان. قال في عون المعبود، قال الحافظ ابن حجر وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة، أتى كلام للحافظ ابن حجر غير ما ذكره في التلخيص، فأتى بفوائد جديدة. وانظروا علماؤنا، كان الواحد منهم حينما يصنف ويذكر شيئا في كتاب، وإذا تعرض لنفس الشيء أو لنفس المسألة في الكتاب الآخر أتاك بما لم يأتيك به في الكتاب الأول، كانوا بحورا في العلم، يعني لا يكرر نفس الكلام الذي كان يكرره في الكتاب الأول، لا، يأتي بأمور جديدة. فهو في التلخيص قال كلاما عظيما في تحليل الحديث، ولكن انظر إلى نكتي عربي الصلاح يقول وقد نوزع أبو داود في حكمي على هذا الحديث من نكارة، مع أن رجاله رجال الصحيح، رجال الحديث رجال الصحيح، فمن أين جاء في النكارة؟ قال والجواب أنه حكم بذلك لأن هماما تفرد به عن ابن جريج، وهمام وإن كان بالرجال الصحيحين فإن الشيخين لم يخرج من رواية همام عن ابن جريج شيئا، أو لم يخرج من رواية همام عن ابن جريج شيئا، لأنه لما أخذ عنه كان بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، الذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، وخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج. لماذا؟ قال دلته عن الزهري بإسقاط الواسطة، اللي هي الواسطة اللي هي مين؟ سعد، واضح؟ أسقط الواسطة أبو زيد سعد. قال ووهم همام، ووهم همام في لفظه على ما جذب أبو داود وغيره، وأبى وجه حكمه عليه بكونه منكرا. قال الحافظ وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أكبر، فإنه شاذ في الحقيقة، إذ المنفرد به من شرط الصحيح، رجل من رواة الصحيح، لكنه في المخالفة صار حديثه شاذا. قال وأن متابعة يحيى بن المتوكل له عن ابن جريج فقد تفيد، لكن يحيى ابن معين قال فيه لا أعرف، أي أنه مجهول العدالة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يسقط. قال على أن للنظر مجالا في تصحيح حديث همام، ده كلام الحافظ، على أن للنظر مجالا في تصحيح حديث همام. لماذا؟ قال لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري باتخاذ الخاتم، ولا مانع أن يكون هذا متن آخر غير ذلك المتن، اللي يمنع أنه ممكن يكون متن آخر سمعه من ابن جريج، ابن جريج نقله عن الزهري، لا يتكلم فيه عن الخاتم وإنما يتكلم فيه عن نفسه الخاتم. قال وقفنا إلى هذا الاستدلال فصح هما جميعا، وبالفعل حينما رجعنا إلى صحيح ابن حبان طبعة الرسالة وجدنا أن ابن حبان قد صحح الحديثين. قال ولا حدث عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بالصحابة. انتهى كلام الحافظ في مكتبي على ابن الصلاة. ثم نقل الشيخ الألباني كذلك قول الإمام الحافظ العراقي في شرح علوم الحديث، وقد صاغ الحديث ساق الحديث مثالا للحديث المنكر. وبعد ذلك وصل الشيخ الألباني إلى ابنه قال في نهاية هذه الجولة، قال فثبت مما تقدم أن الحديث عن ابن جريج محفوظ، وأن علته القادحة في صحته هي أن ابن جريج عن عرب ولم يصرح بسماعه له من التوبة. ولذلك علق الحافظ القول بصحة الحديث بما إذا وجد في هذا السماع، يعني لو وجد في رواية إن الإمام ابن جريج صرح بالسماع لصحح الحديث على القول. قالوا أن لا يوجد في الشيخ الألباني، فكل من رواه عنه قال فيه عن الثوري، وقد قيل إنه لم يسمعه من الثوري كما في التصحيح. وأما أن ابن جريج مدلس فهذا مشهور عند القول. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قال أخبرنا وسمعت حسبك به، لأنه ثقة ما بيكذبش، لو قال سمعت أو أخبرنا أو حدثنا أحسن. وقال الذهبي في الميزان ميزان الاعتدال هو أحد أعلام الثقات، يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقة. قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال أبي بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة. كان ابن جريج لا يبين من أين يأخذها، يعني قول غفرته وحدثت عن فلان، ممكن يأتي حديث موضوع، لكن لو حدث عن سماع فهو الثقة حسبك به. انتهى كلام الشيخ الألباني، ولذلك انتهى الكلام إلى كون الحديث شاذ ولا منكر. حبينا بس نوازن بين الأقوال عشان نشوف أقوال أهل العلم رحمة الله عليه. طيب نعود إلى الكلام من الناحية الفكرية. يقول قوله وقد صح أن نقش خاتم قال أخرجه البيهقي والحاكم. قال الحاكم ووهم النووي والمنذري في كلاميهما على المهذب فقال هذا من كلام المصنف لا من الحديث، ولكنه صحيح من طريق أخرى. يعني في البخاري في أن نقش الخاتم كان كذلك. الحديث طبعا هتجده في البخاري برقم 3106، في صحيح الإمام البخاري وبرقم 5878. نعم. يقول والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله، تعالى عن إدخاله الحشوش. الحشوش اللي هي يعني مواضع التي يذهب الإنسان إليها للخلق، دورات الجنة. بس ما معنى الحشوش ولماذا سميت بالحشوش؟ حشوش جمع حش أو حش أو حش، ولذلك يقولون عامة القواميس مزلزلة يجوز فيها الثلاثة، يجوز فيها حش وحش وحش. لماذا سمي دورة المياه حش؟ لماذا؟ أصل الاشتقاق لأن الأراضي كانت مزروعة حشيش، وكان الناس قديما يذهبون إلى البتاتين والأراضي التي فيها الحشائش لكي يقوموا بقضاء حوائجهم. هذا قال قبل استخدام الكنق في البيوت، كما قالت السيدة عائشة في حديثة الإبن، قالت لم يكن العرب قد اتخذوا الكنق بعد، وإنما الكنق ودورات المال مسألة حديث، كانوا يتأذون من رائحة الكنق لأن بالطبع كانش في مجالس، يبقى في دورة مياه داخل البيت وفي مجرور ومشاكل ذلك، فبتعمل الرائحة في في البيوت. فبناء على ذلك كانوا يذهبون للتخلي، وذلك يقول ذهب للبراد، البراد الأرض المكشوفة، وهذا فسرناه في اللقاء الماضي في قول الله تبارك وتعالى وترى الأرض باردة، البرود، الأرض الباردة، وذلك يقال البراد. ولذلك أخذت كلمة البراد من البراد، فهذه كلمة يعني بعض الناس مش مئذن للكلمة، كلمة مقصود من البرود، لأنه كانوا يذهبون تلقوا او كنوا عن هذا الامر بهذه الالفاظ. وذلك يقول القرآن الكريم او جاء احد منكم من الغائط، والغائط هو الارض الواسعه التي كانوا يذهبون اليها، فسمي الخارج باسم المحل وسمي باسم المحل في البراق كذلك، وهكذا ذهب الى الخلاء والخلاء كانوا يصلون في الخلاء، فالخلاء الارض الفاضيه، البراق الارض الواسعه، الغائط الارض الواسعه المنخفضه، وهكذا. فهنا يقول الحش والحش والحش مثلث، هذا المخرج لانه المخرج الشيء اللي بيخرج من الناس سموك هكذا لانهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. والجزع الخبز لان الارض كثيره في الحشيش، يقال لها الارض كثيره الحشيش، يقال لها المحشه والمين بالكذب وبالفتح، المحشه والمحشه كما في القاموس وغيره. يبقى والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن اتخاذه الحجج. والقرآن من أولى، يبقى القرآن أولى من أي شيء آخر، يعني واحد مع مصحف. لكن لما لم يصح الحديث فالأصل الإباحة، ولكن تنزيها عن ملابسة هذه الأشياء الطاهرة العظيمة المنزهة عن أن تدخل الخلاء. لكن لو واحد معاه شيء مكتوب عليه عن امرأة جاءت في الطريق وأرادت أن تدخل مثلا الخلاء ومعها شيء ذهب مكتوب عليه اسم الله أو شيء من هذا القبيل، وهذه الأمور إن كنا نتكلم في حكمها الشرعي إنها ليست من السنة وهذا خطأ في مسألة ثانية، لأن نتكلم إن تلتفت بهذا الأمر ولا يجوز تضييع المال. هل تترك يقول لك معها مصحف ذهب أو مكتوب عليه آية الكرسي أو ما شاء الله وما شاكل ذلك، تيجي تسيبه مع حد تخرج ما تلاقوهوش، مش كده ولا لا؟ فيجوز حرصا على المال وحفظا للمال، ويدخل الانسان او يدخل الانسان مستصحبا هذا الامر وهو كامل. ولذلك قالوا لو واحد ما حط شيء من الاشياء، يعني كتاب علم، كتاب علم وفيه كتب العلم يبقى فيها افكار وفيها اسم الله عز وجل وكذا، ولو اراد ان يدخل دوره المياه وترك الاشياء دي من الممكن ان تصرف، فماذا يفعل؟ فحينئذ يجوز له ان يدخل الخلاء. أما إذا لم تكن هناك حاجة أو ضرورة فلا مانع من أن الإنسان لا يجوز له أن إيه؟ يعني لا مانع من القول بعدم مصاحبة إيه؟ هذه الأشياء التي فيها أسماء الله عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى. قال والقرآن بالأولى، حتى قال بعضهم يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة. وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله لتأديته الى ضياع الناس. وقد نهي عن إضاعة المال، قال والحديث يرده بس بشرط صحة الحديث وأن له الصحة، فطالما الحديث لم يصح فلا نستطيع أن نأخذ منه حكما، وإنما نحن على البراءة الأصلية. الباب الذي يليه باب كف المتكلم عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، سلم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه. رواه الجماعه الا البخاري. الجماعه من؟ الجماعه احمد والبخاري ومسلم واصحاب الكتب السته والموطا، شو ده الاصطلاح البرجية وكلاب المقدمة حتى تعرف اصطلاح الامام صاحب المنتقى واصطلاحات الامام الشافعي. قال رواه الجماعة، ثم استثنى لان هذا الحديث لم يأتي في البخاري. قال الحديث زاد فيه ابو داود من طريق ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلامة. ورواه ايضا من طريق المهاجر ابن قنقل بلفظ بانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضا، ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر، او قال على طهاره، وأخرج هذه الرواية أيضا النسائي وابن ماجه. الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود قال إسناده صحيح على شرط مسلم. إسناده صحيح على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وبعد أن توضأ اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو على طهر. وأخرج هذه الرواية أيضا النسائي وابن ماجه. قال الإمام الشافعي وهو يدل الحديث على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة، يبقى الإنسان لا يذكر الله عز وجل حال قضاء الحاجة، لأن هذا الحديث فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أنه قال كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة أو على طهر. قال وهو يدل على كراهة نعم. أما نشوف بقية الكلام، بقية الكلام هيكون إيه وبقية الاستدلال. يقول وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة. قال ولو كان واجبا كرد السلام ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا. قال النووي اسمع وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه، وهذا الباب له تكملة سيأتي بقية الكلام على الحديث في باب استحباب الطهارة في ذكر الله تعالى، لأننا في الكلام على الصلاة كلامنا في كف المتخلي عن الكلام، أما قضية استحباب الطهارة لذكر الله تعالى فهذه لها باب آخر واضح. وهم لا العلماء يعني في تقسيمهم للأمور لا يأتون بكل شيء في باب واحد، لأن هذا الكتاب ليس شرحا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أين كيفما تطبق، يعني أحيانا يكون شرح الحديث، فشرح الحديث هذا حديث نريد أن نشرحه نأتي بكل الفوائد المستنبطة منه، لكن هذا كتاب بوض على الكتاب وأتي بالأحاديث وجيء بها من أجل ماذا؟ الاستدلال على أمور فقهية، فلا يستدلون ولا يأخذون من الحديث إلا ما يختص بالإيه؟ بالباب. وقد يأتي هذا نفس الحديث في موضوع آخر في باب المواريث مثلا، أو في باب البيوع، أو في باب النكاح، أو في باب الشروط، يعني تجد الحديث قد يأتي في عدة إيه؟ أبواب. لكن إن كنا نشرح الأحاديث فقط يبقى الحديث سيؤخذ منه كل إيه؟ ما يستنبط منه، واضح؟ يقول قال النووي وهذا متفق عليه. ايه هو اللي متفق عليه؟ كراهة ذكر الله حال قضاء حاجة، معناه ولو كان واجبا كرد السلام، فلا دي كراهة تحريمية او كراهة تنزيهية. كلام الامام النووي انما يقول هذا متفق عليه معنى ذلك انه ايه؟ ليس محرما تحريما، يعني كراهة التحريم ليس هناك كراهة تحريمية، لأن هذا أمر متفق عليه مع أن العلماء لا يقولون بالكراهة التحريمية بمثل هذا الأمر. فكونه يذكر أن هذا الأمر متفق عليه أو مجمع عليه يدل على أن الكراهة كراهة تنزيهية. يقول وسيأتي بقية الكلام على الحديث في باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى. وفيه هذا الحديث أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد، وهذا إذا لم يخش فوت المسلم. أما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية، فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف، وهو الرد حال الطهارة، وكل ذلك يدلل على ايه؟ على التنزيه، مش كده؟ لأن الإنسان لا يترك شيئا طلبا للأشرف ويكون هذا الشيء محرما، لأنه لو كان محرما لما كان تركه طلبا للأشرف، بل لأنه لو أتى لأكل، واضح؟ نعم. كذلك لو قلنا بالكراهة التحريمية سيترتب على ذلك شيء، لكن كله يترك طلبا للأشرف إلى هذا الأمر من باب الإيه؟ المكروه تنزيها. يقول فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة، ويبقى الكلام في الحمد حال الإطاس. طب انت هنا اعطتك، فإذا اعطتك أنت مطلوب منك أن تحمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا. طيب تحمد الله أم تطلب الحمد حتى تنتهي وتقول من هذا المكان ثم تحمد الله عز وجل؟ ولا يبقى الكلام في الحمد حال الإخلاص. فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب وكذلك التعليل لكراهة الذكر، يبقى قاس الحمد حال الإخلاص على التسليم لأنك تقول عليكم السلام ورحمة الله فستذكر الله عز وجل، وهنا تقول الحمد لله. إن قسنا العطاس على التسليم المذكور في حديث الباب سننتهي عن العطاس حتى ننتهي. وكذلك التعليل، تعليل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علله لأنه امتنع عن الرد، وعلل الامتناع بقراءة الذكر على غير طهارة، كده ولا لا؟ قالت ولو عللت كذلك، ما هو التعليل هنا اصبح عندي حجة، مش كده؟ فالقياس هيبقى مكتمل لايه؟ لاركانه، لان العلة موجودة، العلة ذكر الله عز وجل، وانت لو عطفت فحمدت الله عز وجل يبقى انت ذكرت الله عز وجل وكيف، وانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لك قدوة وأسوة هنا لانه لم يذكر الله عز وجل الا على طهارة، يبقى لا تحمد الله عز وجل الا ان كنت طاهرة، يبقى ده الكلام. فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طول يشعران بالمنع من ذلك. وظاهر حديثي إذا عطس أحدكم فليحمد الله يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها وقت قضاء الحاجة. يبقى هنا عندك تعارض عزمان، واضح عندنا هنا تعارض عزمان، عموم الأمر بحمد الله عز وجل إذا عطفت في أي وقت أنت مأمور بأن تحمد الله عز وجل في أي وقت عطفت فيه، مش هنا في عموم ولا فيش كويس، وهناك عموم آخر اللي هو أنك تمتنع عن ذكر الله عز وجل إلا على طهارة، تمام؟ فلو تعارض العمومان أيهما؟ اصنع دائرة لهذا واصنع دائرة لذلك. هذه الدائرة تقول فيها عموم الأوقات إذا عطفنا فيها نحمد الله في كل الأوقات، العموم الآخر تحريم أو منع، شكون تحريم ده؟ المنع من ذكر الله عز وجل في هذا الوقت اللي هو الايه؟ وقت الخلاء او التخلي. فايوما يرجح؟ ايوما يخصص؟ نخصص ده بالعموم ده، يعني هذا العموم نخصصه بذلك، ندخل انهي عموم تحت انهي عموم اخر، ايوما يخصص بالاخر؟ نشوف كلام الامام عليه نفهمه، نفهمه ونشرحه ان شاء الله تعالى. يقول فهل يخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من المقام يخصص بماذا؟ بحديث العطاس، فيجعل حديث العطاس أخص منه، فنقول بكراهة الذكر كل الذكر في وقت التخلي باستثناء العطاس ولا العكس؟ واضح؟ أو يجعل الأمر بالعكس فتجعل العطاء مأمور بأن تحمد الله في كل وقت إلا، وعشان تخصص واحد بالآخر حط أداب الاستثناء عشان تريح نفسك. فنقول كراهة ذكر الله عز وجل في وقت التخلي باستثناء حمد الله إذا عطفت، أو تقول نحن مأمورون بأن نحمد الله إذا عطفنا في كل وقت إلا وقت التخلي. واضح الكلام ولا لا؟ واضح؟ يبقى ايهما الاعم وايهما الاخص؟ قال فهل يخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من المقام لحديث العطاس ويصبح العطاس مندرج تحته فيستثنى منه؟ أو يجعل الأمر بالعكس فيجعل المتخلي في هذا الوقت الوحيد مستثنى من الأمر بحمد الله لأنه من يعد الذكر؟ أيهما؟ زي مسألة إذا دخل أحدكم المسجد فليرفع ركعتين تحية للمسجد إذا دخل أحدكم في أي وقت. وحديث آخر النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. هذا عموم وذاك عموم، واضح؟ فأيهما يرجح على الآخر؟ نعم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارضان، فيه تردد. يعني عندنا ثلاث أقوال: إما أن هذا عام ويخصص منه ذاك، أو هذا أو ذاك عام ويخصص منه إيه؟ هذا. أو إيه يكون بين الاثنين عموم وإيه؟ وخصوص من وجه. يعني إيه عموم وخصوص من وجه؟ يعني يديك العموم وفي نفس الوقت يعطيك إيه؟ فيه وجه للتخصيص. بمعنى إنك تقول مثلا إن ربنا عز وجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحمد الله عز وجل إذا عطسنا. أمرنا بهذا، ده عموم ولا لأ؟ مش كده ولا لأ؟ وعندي في خصوص من وجه، فأقول إيه؟ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أن أحمد الله عز وجل، هذا على العموم. ثم يعطيك حكم خاص اللي هو إيه بقى؟ من نفس الحديث إنك تقول، وفي الناحية الأخرى تعطي برضه حكم عام وحكم خاص. فتقول في الناحية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذكر الله تبارك وتعالى كل الأوقات في وقت الايه؟ التخلي. يبقى الخصوص ايه؟ ان وقت التخلي بس، لكن عندي عموم. المنع من الذكر ده العموم، والخصوص ايه؟ وقت التخلي. الحديث الاخر الامر بالحمد، مش كده ولا لا؟ الامر بايه؟ بحمد الله عز وجل، مش كده؟ ذكر في وقت الايه؟ العطاس فقط. يبقى خدت منه حكم انه في وقت العطاس، لكن عندي امر بالحمد، والثاني عندي امتناع عن الذكر، وعندي التخصيص ايه؟ وقت الخلاء. يبقى عندي هنا ايه؟ عموم من وجه وخصوص من وجه، وعموم من وجه وخصوص من وجه. لما تأتي لكي تركب هذا على ذاك، ان رجعت انت باب الامر بحمد الله عز وجل سترجعه حتى في وقت الايه؟ التخلف. او انتهيت عن ذكر الله عز وجل يبقى استثنيت منه قضيه الايه؟ العطاس. واضح؟ هذه الاقوال الثلاثه اقوال لاهل العلم، وفيها كما قال الامام الشوكاني تردد، فيها تردد. طيب، من الممكن الانسان يرجح قول على قول فيهم ولا مش ممكن؟ من الممكن ان انا عندي الاول فيه كراهه تنزيهيه، مش كده ولا لا؟ كراهه تنزيهيه، اما الاخر ففيه ايه؟ امر. ففيه ايه؟ امر. عارف لو عندي نهي ونهي تحريمي كان من الممكن نقول نرجح باب النهي، لان باب الحظر لما يتعارض مع باب الامر ايهما المرجح؟ الحظر. الحظر مقدم على الايه؟ على الامر. لكن انا هنا ما عنديش نهي اصلا، ده انا عندي امتناع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقل الامام النووي اتفاق اهل العلم على ايه؟ على الكراهه. الامر ما وصلش للتحريم، كراهه بقى، قلت الكراهه بقى، المهم انك ما وصلتش للتحريم. يبقى معنى ذلك ان هذا امر قد يكون تاركه آثم، فحينما يتعارض الامر مع الكراهه ايهما يرجح؟ باب الامر، والله اعلم. والقضيه فيها تردد. اذا شكرا الله. عظيمي وتركي تمام؟ بعدين. وقد قيل انه يحمد بقلبه، يحمد ربه عز وجل بقلبه لو عقل، وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه. يبقى خرج هنا من الايه؟ من الاشكال. الحديث الثمانون وعن ابي سعيد قال خضريا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. يضربان الغائط زي الضرب في الارض يعني كده، يضربان الغائط يعني يقصدان الغائط الارض المنخفضه لاجل ان يفعل قضيه الاخراج. كاشفين عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك. بالطبع جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيئه كانت هذه البيئه في بعض الامور صعب ان تذكر بالنسبه لكم انتم يعني في هذا الزمان وظروف الناس اتغيرت ومشاكل ذلك، تجدون هذه الامور في بعض الاشياء مستقبحه. هذه الاشياء المستقبحه كانت تفعلها العرب قبل الاسلام في جاهليتهم، وهي امور يعني عاديه جدا، شيء عادي، شيء من لوازم الحياه، يفعلون اشياء من لوازم الحياه كما يحدث الان في زماننا في بعض البيئات وفي بعض البلدان وفي بعض الأدغال وفي بعض البلاد. يعني لو ذهبنا إلى بعض البلدان خارج البلاد التي تسمى البلاد المتمدنة والمتحضرة ستجدون أمورا كثيرا يفعلها الناس، والشريعة جاءت لكل الناس وجاءت لكل زمان وجاءت لكل مكان. فجاءت الإنسان الذي يسكن في فيلا، وجاءت الإنسان الذي يسكن الشارع، وجاءت الإنسان الذي يعيش في نقطة السحاب، وجاءت لإنسان يعيش في الصحراء، وهكذا جاءت لكل العصور ولكل الأزمنة. وشاء الله عز وجل أن تأتي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام في بيئة لها عادات معينة ولها أمور محددة ومعروفة. ففي أمور كان الناس بيعملوها عادية جدا أشياء، وده جاء الشرع لكي يهذب وجاء لكي يكفف من غلواء التقاليد والامور التي كان الناس عليها. فجاء يؤذن وجاء يربي في كل شيء، جاء بالتوحيد ده الاساس، جاء بالعقيده ده الاساس، جاء بالعبادات اول شيء بني على العقيده، جاء بالمعاملات، جاء بكل شيء جاء به. فمن ضمن ما جاء بالاداب، ادب يعلم الناس الاداب في الاسلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام على ذلك انه راى أن يفعلون هذه الأمور كانت في بيئته معتمدة، ولا يفعلها ولا يفعله ولا ينبغي له أن يفعلها صلى الله عليه وسلم. قد يكون في بعض الناس عندهم مروءة، عندهم مكان أخلاق لا يفعلون هذه الأمور، لكن بعض الناس كانت هذه الأمور تحدث عندهم بلا إنكار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ذاهبين من أجل. وهذا للأسف يحدث في البيئات التي يقال عنها بيئات متحضرة. يعني يأتي حتى لما يعني يفعلون في بعض دورات المياه في الفنادق وغيرها يعملوا مبارك يقف الإنسان لكي يفوز، ويقف هذا يحدث ذاك ويتكلموا الاثنين وهم يأخذون حاجة، وتجد لابسين بدل وجرافطات وناس يعني نظام نظام نظام كده وفي بيكلموا مع بعض في المباول. الامر الثاني، المباول عندنا في بلادنا الاسلاميه بيعملوا لها حاجز وخام، حاجز. في الغرب لا يفعلون هذا الامور، وهذا ينظر الى ذاك وذاك ينظر الى هذا، وللاسف ارادوا ان يفعلوها في بعض النوادي وبعض الصحف قد علقت على هذا الامر، ارادوا ان يعني يجعل بين هذه الامور للاسف ده ينظر لذاك وذاك ينظر لهذا، مصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم فانت لما تسمع الكلام ده انت راجل عايش في بيئه يعني الحمد لله محتفظه باخلاقها وبادابها وبتقاليدها الراسخه المحترمه، تجد اذا في ناس المتمدنون قد يفعلون اسوا من هذا، المتمدنون قد يفعلون اسوا من هذا. فيقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك. يمقت على ذلك هذا دليل التحريم، طالما ان الله يمقت يعني يقرأ هذا ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه، رواه احمد في المسند ورواه ابو داود وابن ماجه رحمه الله على الجميع. والشيخ الالباني كان يميل الى تضعيف هذا الحديث، وبالفعل ضعفه في تمام المنه في التعليق على فقه السنه لعلتين. طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير والثاني أن هلالك معيار في عداد المجهولين. هاتان العلتان يعني من الممكن إذا جاء الحديث من طرق أخرى ترتفع بها جهالة هلال بن عياض ويندرج بها أو مثلا قضية الطعن في رواية إكرمة يأتي له إيه؟ متابعات قوية تعضد من هذا الحديث. ولذلك بعد أن ضعف الحديث وهذا دليل على أن كل إنسان من الممكن أن يحدث علما جديدا كل يوم. ضعف الحديث بتمام المنة في التعليق على فقه السنة وضعفه كذلك في ضعيف أبي داود ثم ضرب عليه وقال ينقل إلى الصحيح. لماذا؟ لأنه قام بعمل بحث في السلسلة الصحيحة على الحديث رقم 3120 وصحح الحديث وكذلك أشار إلى ذلك في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب وأتى ببحث نفيس لأن الحديث من رواية ابن السكن وغيره فيها إزالة لهذه جبط لهذا الضعف فصح به الحديث إن شاء الله وله شواهد. طبعا أنت لما تسمع الكلام الذي ذكر في التخريج قد تميل إلى الطغيان وحتى رواية الكتاب طبعة صبحي حلاق أشار إلى تضعيف الحديث ونقل تضعيف الشيخ الألباني في تمام الذمة. ولو يعني أظن أنه لو طرأ تعليق الألباني في الصحيح أو وصله لما وقف على تعليق الألباني القديم في تمام الذمة. يقول الإمام الشوكاني الحديث فيه عكرمة بن عمار العجلي وقد احتج به مسلم في صحيح وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير قال ولكنه لا وجه للتضعيف لهذا فقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى واستشهد بحديثه البخاري عن يحيى أيضا وفي الترغيب والترهيب أن في إسناده عياض ابن هلال أو هلال ابن عياض وهو في عداد المجهولين وأخرجه ابن السكن وصححه وابن القطان من حديث جابر بلفظ إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث. قال الحافظ ابن حجر وهو معلوم الحديث معلوم. قال الإمام الحافظ الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه بعد هذا التخريج وكما قلت لحضراتكم من أراد أن يرجع إلى تخريج الشيخ الألباني فليرجع إلى السلسلة الصحيحة برقم 3120. يقول الإمام الشوكاني والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام فإن التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتناب. شوف الله شوف بقى في الاستدلال هذا الحديث لو صح الاسناد يبقى نتكلم فيه المثل الحكم ايه؟ التحريم. لماذا؟ تحريم هذا الفعل ووجوب ستر العورة ترك الكلام حال هذا الفعل. لماذا؟ لأن الحديث معلل علله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله ينقض على ذلك فإن التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه لأن المقت هو البغض كما في القاموس وروي أنه أشد البغض إن كان الله يبغض شيئا فليأتيه الإنسان معنى ذلك أن هذا الشيء محرم أم لا محرم. قال وقيل إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط والقرينة الصارفة إلى معنى الكرامة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة ذكره الإمام المهدي في الغيب. قال فإن صح الإجماع صلح الصرف عند القائل بحجيته ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة. الحديث معلل بعلة ثم الإجماع من قال إن هذا الإجماع صحيح؟ ما أكثر ما ينقل الإجماع ولذلك العلماء لهم كلام في الإجماع يقول وسنختصر الكلام بمشيئة الله تبارك وتعالى على الإجماع في جلسة حتى نكون على ذكر من هذا. هل يعني توافقون على أن نجعل الدرس القادم عن الإجماع؟ توافقون إن شاء الله؟ أن تركون على أن نستمر حتى نكون قد قطعنا شوطا في كتابنا الأوطار ثم نتحدث عن هذا المبحث. نحن لن نطيل يعني الإجماع يعني لو تكلمنا عليه بما يناسب كلام أهل الأصول لتوسع سيأخذ مجالس، وإنما سنختصر القول فيه بمشيئة ربنا تبارك وتعالى في مجلس. فهل هذا يناسب ولا نتركه حتى يأتي أمر لا مندوحة لنا عن القول فيه؟ ماذا تقولون؟ شكيل مش عارف ليه. طيب يناسبها للظروف. يقول فإن صح الإجماع صرح للصرف عند القائل بحجيته. أصل الإجماع من النادر أن يستطيع عالم من العلماء أن يقيم الدليل والحجة على حجية الإجماع في مثل هذه الأمور الفرعية، وإنما الإجماع لا يتحقق قطعيا إلا في القضاء المعلومة من الدين الإيه؟ بالضرورة. ومن بالكم ولا لا؟ وما أكثر ما يدعي العلماء الإجماع ويقوم الإجماع على خلاف أحيانا أحد الصحيح، وأحيانا يكون الإجماع مدعى وهناك أكابر لأهل العلم من الأوائل في عصر الصحابة وفي عصر التابعين خالفوا هذا الادعاء. فكيف يجوز مثلا الإجماع على مخالفة الإجماع على مسألة ويكون المخالف في جلالة قدر من خالف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أو من تابعي التابعين، وإنما هو قول يعني يكون عليه الجمهور. ولم يعلم الإنسان مخالفا لا يعلم العالم مخالفا له فيقول هذا الإجماع، وهذه مخاطرة، هذه مخاطرة ومغامرة أن يدعي إنسان أن هناك إجماع والإجماع حجة شرعية. كان المفروض على هذا العالم الذي لا يعلم خلافا أن يقول ماذا؟ لا أعلم في ذلك خلافا، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد عليه. لكن أن يأتي فيدعي أن هناك إجماع قطعي أن خطأ، وذلك كان دائما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه من ادعى الإجماع فقد كذب. ما يدري لعله مختلف. ولذلك الإجماع فيه أمور كثيرة ومناقشات طويلة في الأزمة. طيب يقول هنا الإمام الشوكاني فإن صح الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجيته، لأن البعض لا يقولون بحجية، وهذا قول يعني ضعيف اللي هم القائلين بعدم الايه الحجه. قال ولكنه يبعد حمل النهي على الكرامه. ما الذي يبعد حمل النهي على الكرامه؟ يعني نحاول نضبط الكلمات علشان نعرف الفعل من المفعول، مش كده ولا لا؟ ولكنه يبعد حمل ده المفعول، يبعد حمل النهي على الكرامه. ما الذي يبعد؟ عشان تعرف يفرق وتنصب ايه وترفع ايه، وفين الفاعل وفين المفعول. هل ولكنه يبعد حمل النهي على الكرامه ربطه؟ لا ما ينفعش. ضربت بتلك العيله اللي هي ضغط الله هو الذي يبعد حمل النهي على الكرامه، فتحقق لدينا ان حملة منصوبه وهي المفعول الواضح. للأسف وجدت في بعض النسخ المضبوطة ضبطا خطأ، يعني خطأ نحويا، ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة رده بتلك العلة عن مقصده. قوله يضربان الغائط، قال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، يعني إذا ذهب الإنسان إلى الخلاء، كما قال الله تعالى في القرآن يضربون في الأرض، مش كده ولا لا؟ وإذا ضربتم في سبيل الله، الضرب في الارض والضرب في سبيل الله يعني ايه؟ الانسان يسلك. اذا خطبت يعني ضربت الارض اذا اتيت الخلاء، وضربت في الارض اذا سافرت. روي ذلك عن ثعلب وهو من ائمه العربيه. والمراد هنا يمشيان الى الغائط، يعني يقصدان. قول كاشفين، هل كاشفين هذه حال تعرف حال ولا تاتي مرفوعة كاشفان ولا كاشفين؟ كاشفين ولا كاشفان؟ بكلاهما ورد النص أو وردت الرواية. قال النووي كذا ضبطناه في كتب الحديث وهو منصوب على الحال. يضربان الغائط كاشفين، يعني في حال كونهما كاشفين، يبقى هذا منصوب على الحال. قال وقع في كثير من نسخ المهذب كاشفان، وهو صحيح ايضا لانه سيكون ايه خبر لمبتدا محذوف تقديره ايه وهما، مش كده ولا لا؟ خلي بالك العرب يعني علماء النحو يخرجوها مش مشكله، لان النحو تابع للروايه مش الروايه اللي تبع للنحو. الذين يتكلمون علماء اصحاح بالعربيه الذين يتكلموا بالعرب، فساعتئذ سيحدث ماذا؟ سيصححون الايه الامر من الناحيه النحويه ويخرجونه، وابواب التخريج النحويه كثيره. يعني لو جاءت كاشفين تبقى حاجه، ولو جاءت كاشفان هنقول ايه خبر لمبتدا محذوف تقديره ايه وهو، مش كده ولا لا؟ وبرضه هتيجي تقول ايه والجمله ها في محل ايه نص ايه حاجه، مش كده ولا لا؟ خبر مبتدا محذوف اي وهما كاشفان، والاول اصلا الاول اللي هو كاشفين نعم الجمله يقول لك هنا والاول اصلا اللي هو ايه كاشفين اللي هي منصوبه. قال وذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب، زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم ومن يدعو مع الله الها لا لا لا لا استنى بس، حينما يقول سبحانه وتعالى سوره النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم واخواتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه بعد ايه؟ بص بقى، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يجي بعض الناس يقول لك ايه؟ يشترط انها تكون ايه؟ متربيه بحجري عشان تحرم عليا. يعني ربنا لما عدد المحرمات قال ايه وربائبكم، ربائبكم يعني الربيبه بنت الزوجه اللي انت مربيها، قال لك في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تحيض، لانه لو فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. يبقى لو عقد عليها وما دخلش بيها لا تحرم عليه مين؟ ابنكم. ولذلك يقال العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. يبقى العقد على البنت بس هو اللي يحرم، لكن العقد على الام ثم الطلاق تحرم بنتها؟ لا. ولذلك لما لم يكن القيد هنا مقصودا قال ايه؟ اتى بمفهوم المخالف. واضح ولا لا؟ فقال ايه؟ وامهات مش وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تقيد. فان لم مفهوم المخالفه جاب لك حكم، فقال ايه؟ فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن بالنسبه للبنت في الحجر قال عليها ايه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. طب اقدر مش متربيه في حجرك، يعني انت تزوجت امها والبنت في امريكا ما شفتهاش ولا شفتها، تحرم عليك ولا ما تحرمش؟ تحرم. تقول لا. طب والقيد يقول لك خرج مخرج الغالب، لان الغالب انها متربيه في حجرك عشان يقول لك دي بنتك دي المفروض تتربى في حجرك فتحرم عليك لاجل هذا السبب، واخد؟ حتى ولو انت مش شفتهاش. فيقال ايه؟ هذا خرج مخرج الايه؟ الغالب. واضح يا اخوانا؟ خرج مخرج الايه؟ الغالب. فإذا يقول ايه؟ في الحديث قال وذكر الرجلين لسه خرج قال ايه؟ قال لا يخرج الرجلان، ده مخرج الغالب، لان هو ده الغالب اللي بيحدث، والا فالمرأتان والمرأة والرجل اقبع من ذلك. يعني ما اقولش لا، يجي واحد يقول لك انا ظاهري لو خرج رجل وامرأة ينفع، طب لو امرأتان ده الامر اليل، مش كده ولا لا؟ من باب اولى. فيقول لك رجلان لان ما بتحصلش رجل وامرأة ولا تحصل امرأتان، لكن لو الوشوش اتكشفت اكثر وبدات الرجال والنساء تعملها او النساء تعملها يبقى ايه؟ يبقى الامر اقبح، مش كده؟ والمنع ساعتها هيكون اشد. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولو في اسئله ان شاء الله